بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الثالث بعد المئة الثانية في سيرته صلى الله عليه وسلم. مما ينبغي أن نتأمله وأن نقف عنده في غزوة مؤتة هو ما كان من جعفر رضي الله عنه وأرضاه وما كان من الله لجعفر. فإن جعفر بن أبي طالب وكان الأمير الثاني لما قتل زيد بن حارثة قال رجل من بني مرة: والله لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم تقدم فقاتل حتى قتل، قطعت يده اليمنى رضي الله عنه فأخذ الراية بشماله فقطعت شماله فاحتضن الراية، فما زالت رماح الروم وسيوفهم تنهش في جسده حتى فاضت روحه إلى الله. يقول عبد الله بن عمر قال: كنت معه فالتمسنا جعفر فوجدنا به في جسده 90 ضربة، وجاء في البخاري أنه قال: فعددت 50 طعنة وضربة ليس فيها شيء في دبره، كلها في جسده من أمامه وهو مواجه للروم. ويردد ما ذكرناه سابقا: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها، كافرة بعيدة أنسابها. أبو عبد الله ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نستفيد من هذا أيها الإخوة؟ نستفيد أن من المعاني العظيمة في الإسلام أن الله يعطي العبد مقابل ما عمله من خير، كما أنه يجازيه بنقيض ما فعله من شر. فهذا جعفر قطعت يداه فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. وقبله مرت بنا قصة حنظلة ابن أبي عامر وهو جنب في أول زواجه، فلما سمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم نداء رسوله: يا خيل الله اركبي، خرج ولم يغتسل، فغسلته الملائكة بين السماء والأرض بصحاف من ذهب بماء المزن. أيضا في بقية الطاعات: خلوف فم الصائم أحب عند الله من ريح المسك، المكلوم الذي يصب دما جسده يأتي يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك، وهكذا. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 أقسم عليهن وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فهذا أيها الإخوة هو من الجزاء الذي يعطيه الله عبده إذا صدق فأعطى لله، كذلك للعصاة، وكما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، لأنه في الدنيا أعرض وتعامى عما ناداه الله عز وجل له. أيضا كما جاء في السنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: متكبرون، لأنهم يرفعون أنفسهم فوق الخلق ويظنون أنهم لا مثيل لهم ولا مثل لهم وأنهم خير الخلق لأي سبب كان، فإن الكبر من أعظم الذنوب. وجزاء المتكبرين أن يحشروا يوم القيامة أمثال الذر النمل هذا في صورة رجال يغشاهم الناس، كما أخرجه الترمذي. وكذلك كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه الله يوم القيامة بسبع أراضٍ. إذن على قدر ما تعطي، على قدر ما تبذل، على قدر ما تجتهد، على قدر ما أنت صادق مع ربك، على قدر ما يعطيك الله. البلاء يقع على المؤمن وعلى غير المؤمن، يقع على الغني والفقير والملك والحقير، على جميع الخلق، ولكن الله سبحانه وتعالى يعوض عبده من الإيمان ما يصبره إن صدق الله، ثم بعد ذلك يعطيه في الآخرة كما أعطى هؤلاء، فإنهم رضي الله عنهم وأرضاهم مقابل هذا السفر البعيد والقتال في سبيل الله رفعوا على أسرة من ذهب إلى أماكنهم ومنازلهم في جنة عرضها السماوات والأرض. يا أيها الإخوة، لقد كان لجعفر أولاد، ولزيد أولاد، ولعبد الله أولاد، ولبقية الصحابة المتزوجين كان لهم أولاد، وكانت لهم أموال، فلم تشغلهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله. كانوا لا يساومون بدينهم، صادقين في حبهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينهم. فأحبوا ربكم وأحبوا نبيكم صلى الله عليه وسلم وأحبوا دينكم، وإياكم أن تكون الدنيا أحب إليكم مما عند الله سبحانه وتعالى، فتشح نفوسكم وتبخل أيديكم. فإننا ميتون، لكنه شتان بين من يموت على مثل ما مات عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من يموت وقد امتلأ قلبه وتشبعت روحه بحب الدنيا ونسي الآخرة. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.